يسمعهم ويسكت، فعده هذا بعض العلماء إقرارا من رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. أما ما أورده الشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى هنا فهو اختيار دقيق مما صح عن الإمام علي بن أبي طالب، لأن الإمام عليا هو أول أئمة الشيعة، وهو عندهم الأحق بالإمامة. صح بل تواتر عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه وأرضاه أنه قال في مناسبات متعددة، وهذا رواه الإمام أحمد ورواه ابنه عبد الله ورواه الإمام أحمد في فضائل الصحابة ورواه ابن أبي عاصم في السنة ورواه جمهرة من الأئمة رحمهم الله تعالى، على رووا أن علي بن أبي طالب رضي الله عنه وأرضاه كان يقول على منبره ما أورده الشيخ هنا، كان يقول على منبر الكوفة وغيره: خير هذه الأمة بعد نبيها أبو بكر ثم عمر، هكذا كان يقول، ثم عثمان، هكذا ورد في بعض الروايات. ولهذا قال له بعض من سمعه: ثم أنت؟ بعد أن ذكر أبا بكر وعمر قال: ما أنا إلا رجل من المسلمين. وهذا إذا صح فإنه قاطع في نقض من يقدم عليا على أبي بكر وعمر، أو من يقدم عليا في باب الإمامة، وهؤلاء هم الشيعة على مختلف طوائفهم، وأخص منهم الإسماعيلية والرافضة الاثني عشرية، فإنهم ينكرون إمامة الشيخين ويقولون إن الإمام بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم هو علي ابن أبي طالب. وهذه المسألة أجمع عليها المسلمون ولم يختلفوا فيها. أما مسألة علي وعثمان فقد جرى فيها خلاف قديم، ثم استقر مذهب أهل السنة والجماعة على أمر، لكن نحب أن ننبه في هذه المسألة قبل ذكر الخلاف إلى الفرق بين مسألة الأفضلية بين علي وعثمان ومسألة الإمامة. فلم يقع خلاف بين أهل السنة كافة في مسألة الإمامة، وهو الأمر الذي قاله أهل السنة سابقا ولاحقا وأجمعوا عليه، أن الأولى بالإمامة وهو الخليفة وهو الإمام بعد رسول الله أبو بكر، ثم عمر، ثم عثمان، ثم علي بن أبي طالب رضي الله عنه وأرضاه. فرضي الله عنهم جميعا ترتيبهم في الخلافة هكذا بالإجماع، ولم يخالف في ذلك أحد، بل إن إمامة عثمان رضي الله عنه وأرضاه لما يبويع لم يخالف فيه أحد، مع أنه جرى الحوار والشورى كما في قصة عبد الرحمن بن عوف بعد استشهاد أمير المؤمنين عمر بن الخطاب رضي الله عنه وأرضاه، وجعل الأمور شورى في الستة، وانتهى إلى ثلاثة، مع أنه جرت المشاورة، إلا أن البيعة لما تمت كان أول من سارع إلى البيعة، أي بيعة عثمان، علي بن أبي طالب رضي الله عنه، وعليه. فمن يخالف في هذه المسألة فهو كما قال شيخ الإسلام ابن تيمية أظل من حمار آله، لأن الأمة أطبقت على ذلك ولم يقع بينهم خلاف، أطبقوا على إمامة أبي بكر ثم عمر ثم عثمان وبعده أيضا علي بن أبي طالب رضي الله عنه وأرضاه، لأن الأمة أطبقت على أنه أولى بالإمامة، ولم يكن خلاف معاوية رضي الله عنه ومن معه على الإمامة، لم يكن خلافهم وما جرى بينهم على الإمامة، وإنما كان الخلاف على المطالبة بدم عثمان. أما علي رضي الله عنه وأرضاه فهو إمام حقا عند أهل السنة والجماعة. المسألة الثانية هي مسألة المفاضلة بين هؤلاء الأربعة، فأجمع الأئمة على أن الأفضل هو أبو بكر ثم عمر، ثم وقع خلاف في عثمان وعلي، وكانوا في البداية على ثلاثة أقوال: قول قوم قدموا علي بن أبي طالب، وقوم قدموا عثمان، وقوم توقفوا، والمقصود أنهم توقفوا في الفضل لا في الإمامة، لم يتوقفوا في أن الإمامة بعد عمر عثمان ثم علي، وإنما توقفوا في أيهما في أيهما أفضل، علي أو عثمان. ثم استقر مذهب أهل السنة والجماعة على تفضيل عثمان، وأن ترتيبهم في الأفضلية هو ترتيبهم في الإمامة، وهذا هو الذي استقر عليه المذهب، وبه دونوا كتبهم العقدية والحديثية، ولم يقع في ذلك شيء من الخلاف إلا اللهم ما سنشير إليه بعد قليل. أما خلاف الرافضة فهو خلاف أصولي، ليس في قضية عثمان وإنما في قضية أبي بكر وعمر، لذلك فإن المسألة في هذا الباب مع الرافضة هي مسألة أصلية تتعلق بالأحق بالإمامة، والرافضة رأوا أن الأحق بها علي بن أبي طالب، وأن هؤلاء إمامتهم باطلة ومغتصبة وفاسدة ولا حق لهم في الطاعة، بل أبغضوهم وشتموهم ولم يعترفوا لا بما رووه ولا بسنتهم ولا بآثارهم، وإنما جعلوا الإمامة في الاثني عشر، والاثني عشر عند الرافضة لم يتول منهم الإمامة حقيقة إلا علي بن أبي طالب، تولاها زمنا ليس بالطويل 5 سنوات تقريبا، ووقع فيها من الخلاف ما هو معلوم، وأهل السنة يقولون هو الخليفة الراشد الرابع، وهو في معاركه أولى وأقرب إلى الحق، أما من بعده من الأئمة عند الرافضة فالحسن آلت إليه شهورا ثم تنازل لمعاوية، أما الحسين وعلي بن الحسين ومن بعدهم من الأئمة فهؤلاء أئمة في الخفاء في الظل عند الرافضة، لم يتولوا إمامة حقيقية إلا في كتب الرافضة. أما فضلهم ومنزلتهم فمن كان منهم صحابي كعلي والحسن والحسين فله الدرجة العالية، ومن كان منهم من أهل العلم والفضل كعلي بن الحسين ومحمد بن علي وجعفر بن محمد الصادق من التابعين وتابعيهم فهم علماء فضلاء، ومن بعدهم فهم كغيرهم، وينتهي الأمر إلى الأخيرين منهم من هو لا يعرف عنه علم ولا فضل، ومنهم من هو مجهول مثل الإمام الثاني عشر الغائب. أما الإمامة عند أهل السنة والجماعة فهي واضحة معالمها. إذا تقرر هذا وأن هذا الذي استقر عليه مذهب أهل السنة والجماعة، فالشيخ الإسلام ابن تيمية يقرر ويقول: مسألة المفاضلة بين علي وعثمان ليست من الأصول التي يضلل المخالف فيها. طبعا قال عند جمهور أهل السنة، لكن المسألة التي يضلل المخالف فيها هي مسألة الخلافة، وهذا ما بيناه بعد قليل قبل قليل. بقي السؤال: ما حكم من فضل عليا على عثمان؟ هل هو مبتدع أم لا؟ والسؤال هنا يأتي بعد استقرار مذهب أهل السنة على تقديم عثمان على علي، لأنه بعد الشورى استقر رأي المهاجرين والأنصار على تقديم عثمان على علي، ثم أيضا استقر مذهب أهل السنة والجماعة على أن الإمام بعد عمر هو عثمان ثم علي. فهذا هو المذهب السائد عند أهل السنة والجماعة. طيب، ما حكم لو جاء أحد وقدم عثمان على علي؟ سبق قبل قليل أن قلنا: من قدم عليا على عمر، على أبي بكر وعمر، فهو مبتدع وضل عند أهل السنة والجماعة. أما من قدم عليا على عثمان فهل هو مبتدع أو لا؟ للعلماء قولان. الأول قول جمهور أهل السنة، أو ما في داعي نقول جمهور، نقول للعلماء في ذلك قولان ثم نرجح. القول الأول أن من فضل عثمان على علي لا يبدع، وإنما هو خلاف مشروع، يعني اجتهاد، وله حق الاجتهاد به. القول الثاني أن من قدم عثمان على علي، أن من قدم عليا على عثمان فهو مبتدع، وعللوا هذا بتعليلين: أحدهما أنه مخالف لرأي المهاجرين والأنصار، ولهذا روي عن بعض السلف قوله: من قدم عليا على عثمان فقد أزرى بالمهاجرين والأنصار الذين قدموا عثمان على علي عند الشورى. الثاني أنه شاع عند الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم كثيرا التثليث بعثمان، فدل هذا على أن الأقرب وعلى أن المستقر هو تقديم عثمان على علي بن أبي طالب رضي الله عنه وأرضاه، فمن خالفه فقد خالف هؤلاء جميعا. شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى يشير هنا إلى أن هذه المسألة لا يضلل المخالف. طبعا قال عند جمهور أهل السنة، عند بعض أهل السنة يضلل، وهو القول الثاني الذي ذكرناه قبل قليل. وأنا أظن أن هذه المسألة ليست بالمسألة الكبيرة وليست بذات إشكال، ولا أظن أحدا يقدم أبا بكر ثم عمر على علي بن أبي طالب رضي الله عنه وأرضاه ثم يتعصب لتقديم علي على عثمان، لا أظن هذا. ولهذا فإنني أقول إن الخلاف في مسألة التفضيل هي مع الرافضة، أما داخل مذهب أهل السنة فهي واضحة معالمها كما بينا وأوضحنا. والمسألة فيها هذا الخلاف داخل قول أهل السنة والجماعة. نعم. ويحبون آل بيت رسول الله صلى الله عليه وسلم ويتولونه ويحفظ فيهم وصية رسول الله صلى الله عليه وسلم حيث قال يوم غديركم أذكركم الله في أهل بيتي. وقال أيضا للعباس عمه وقد اشتكى إليه أن بعض قريش يجفو بني هاشم، فقال والذي نفسي بيده لا يؤمنون حتى يحبوكم لله ولقرابتي. وقال إن الله اصطفى بني إسماعيل واصطفى من بني إسماعيل كنانة واصطفى من كنانة قريشا واصطفى من قريش بني هاشم واصطفاني من بني هاشم. حسن، انتقل الشيخ إلى مذهب أهل السنة والجماعة في آل بيت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. وآل بيت النبي صلى الله عليه وآله وسلم من خلال جملة الأدلة لها معنيان عام وخاص. فالعام أنهم أهل ملته، والخاص أنهم آل بيته ويدخل فيه أزواجه عند جماهير أهل السنة والجماعة. وأهل السنة والجماعة يتولون آل بيت رسول الله صلى الله عليه وسلم ويحبونهم لقرابتهم من رسول الله عليه الصلاة والسلام. وهذا هو المتكرر لدى الأئمة رحمهم الله تعالى في كتبهم الحديثية، البخاري، مسلم، أبو داود، كل أئمة الحديث الذين تكلموا وأفردوا كتبا في فضائل الصحابة، كتب أهل السنة العقدية، كلها تؤصل هذا الأصل، وهو أن حقوق آل بيت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وهي حقوق القرابة مأمور بها فيحبون لذلك ويتولون وينبغي محبتهم ونصرتهم، وهذا حق زائد على الحقوق الأخرى، زائد على حق الصحبة أو زائد على حق العلم والفضل أو غير ذلك من الحقوق. والقرآن والسنة ذكرا بهذا، قل لا أسألكم عليه أجرا إلا المودة في القربى. وأيضا في المباهلة، فقل تعالى ندعو أبناءنا وأبناءكم ونساءنا ونساءكم وأنفسنا وأنفسكم. وجاء النبي صلى الله عليه وسلم بالحسن والحسين وفاطم وعلي رضي الله عنهم جميعا. وأيضا ذكرهم النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح الذي رواه مسلم في حديث غدير خم، وأوصاهم بكتاب الله وقال: أذكركم الله في أهل بيتي، أذكركم الله في أهل بيتي، كررها صلى الله عليه وسلم مرتين. وحديث غدير خم صحيح، وهو يدل على القرابة لكن لا يدل على الولاية كما تدعي الرافضة. الرافضة عندهم أن الرسول صلى الله عليه وسلم أوصى بالإمامة لعلي في غدير خم، وأن الصحابة كتموا هذا الأمر وتآمروا على عدم تنفيذه، وهذا كذب. الرسول صلى الله عليه وسلم نعم أوصى في غدير خم بأهل بيته، لكن لم يوصي بالإمامة. ولو أنه عليه الصلاة والسلام أوصى بالإمامة والله ما تخلف عن هذه الوصية صحابي واحد، وعلى رأسهم أبو بكر وعمر. فما يزعمه هؤلاء من أن قصة غدير خم هي التي نصت على الولاية والوصية بذلك، وأن الولي والخليفة من بعده هو علي بن أبي طالب رضي الله عنه وأرضاه ثم من بعده من الأئمة، هذه لا سند فيها للرافضة ولا حجة، وإنما فيها ما عند أهل السنة والجماعة من أنه عليه الصلاة والسلام ذكر القوم عند الغدير بآل بيت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. وأيضا ما روي عن ابن عباس لما شكى جفوة فقال النبي صلى الله عليه وآله وسلم هذه الكلمة العريضة المشهورة: والذي نفسي بيده لا يؤمنون بي حتى يجلوكم أو حتى يحبوكم لله ولقرابته. فهذا أيضا نص صحيح في حقوق آل بيت رسول الله صلى الله عليه وسلم. وقريش لها مكانة، وأمر بتقديم قريش، لكن أيضا الخاص من آل بيت رسول الله صلى الله عليه وسلم لهم حقوق ولهم حتى أحكام شرعية، فإن الصدقة لا تحل لآل أبي طالب، لا تحل لهم، ولذلك عرف أن الصدقة لا تحل لهم، وحددت القبائل التي تنتمي إلى ذلك. فهناك أحكام شرعية وهناك أمور على الأمة أن تحفظها لقرابة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأن تعرف هذه القرابة وتعطي أهلها حقهم. أما الزعم بأن أهل السنة ينصبون العداوة لآل البيت فنقول: أولا هذا كذب على أهل السنة. أهل السنة والجماعة ما فيهم أحد إلا ويتولى آل بيت رسول الله صلى الله عليه وسلم. أما من نصب العداوة فنحن أيضا نعاديهم، وهم النواصب الذين نصبوا العداوة لآل البيت مثل الخوارج ونحوهم، ولا شك أن هؤلاء نواصب كفروا عليا واستحلوا دمه ومدحوا قاتله، وأهل السنة والجماعة يتبرؤون من هؤلاء. فمن نصب العداوة لآل البيت وأبغضهم فهو مبغوض عند أهل السنة والجماعة. أما مقالة الرافضة لا ولاء لآل البيت إلا بالبراءة من أبي بكر وعمر، فهذا هو أصل الافتراء والكذب في هذا المذهب. وللأسف الشديد هذا هو السائد الآن عند الروافض، وهو الذي يتربون عليه ويتعلمون أن أهل السنة كلهم نواصب. لماذا؟ لأنهم يحبون أبا بكر وعمر. كيف يخرج الإنسان من النصب ببغض أبي بكر وعمر يكون محبا لعلي بن أبي طالب رضي الله عنه ولأهل بيته؟ فنقول والله إن هذا هو الفجور والكذب الصراح لكتاب الله ولسنة رسوله الله صلى الله عليه وسلم الصحيحة ولما عليه أمة الإسلام من أقصاها إلى أقصاها. وأهل السنة كما هو معلوم يحبون أبا بكر وعمر وعثمان وبقية الصحابة ويحبون آل بيت رسول الله صلى الله عليه وسلم، يحبون الجميع، ويرون لآل بيت رسول الله من الحقوق الواجبة ما لغيره. لكن لا يمكن أن يأخذوا بقاعدة الرافضة الفاسدة أنه لا ولاء إلا ببراء. والحمد لله لا يوجد لأهل السنة أحد يقول لا ولاء لأبي بكر وعمر إلا بالبراءة من علي بن أبي طالب، لا يوجد. فتبين بما سبق وحدة أهل السنة والجماعة في منهجهم واستدلالهم وفي نظرتهم إلى هذه المسائل المتعددة المتعلقة بالصحابة رضي الله عنهم وأرضاه. بقيت مسألة أزواجه، هل هن من آل بيته وهل لهن فضل؟ تفضل. إيش؟ ويتولون أزواج رسول الله صلى الله عليه وسلم أمهات المؤمنين، ويؤمنون بأنهن أزواجه في الآخرة، خصوصا خديجة رضي الله عنها أم أكثر أولاده وأول من آمن به وعاضده على أمره، وكان لها منه المنزلة العالية. والصديقة بنت الصديق رضي الله عنها التي قال فيها النبي صلى الله عليه وسلم فضل عائشة على النساء كفضل الثريد على سائر الطعام. أحسن. ويتولون أزواج رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكأن هذا في هذا إشارة والعياذ بالله إلى أن هناك أناسا لا يتولون أزواج رسول الله صلى الله عليه وسلم، وعلى رأس هؤلاء الرافضة الذين يتبرؤون من بعض أزواج النبي صلى الله عليه وآله وسلم كعائشة وحفصة، لأن عائشة بنت أبي بكر ولأن حفصة بنت عمر بن الخطاب رضي الله عنهم أجمعين. فأهل السنة والجماعة يتولون أزواج رسول الله صلى الله عليه وسلم، لهن حقوق وهن أمهات المؤمنين في الفضل وفي كل شيء، لا في المحرمية كما نص العلماء على ذلك. ويعتقدون أنهن زوجاته في الدنيا وفي الآخرة. ثم ذكر الشيخ رحمه الله تعالى جانبا من فضل بعضهن، وعلى رأس أزواج النبي صلى الله عليه وسلم خديجة وعائشة. خديجة زوجه الأولى وأم أكثر أولاده، وكانت لها عنده صلى الله عليه وسلم منزلة علية، جاءت في بيانها أحاديث كثيرة جدا رضي الله عنها وأرضاها. وعائشة أم المؤمنين كانت أحب أزواج النبي صلى الله عليه وسلم إليه، وكان لها من العلم والفضل ونقل سنة النبي صلى الله عليه وسلم ما جعل النبي صلى الله عليه وسلم يبين فضلها ويقول وفضل عائشة على النساء كفضل الثريد على سائر الطعام، بعد أن بين أنه كمل من الرجال كثير ولم يكمل من النساء إلا أربع، ذكر منهن خديجة. ثم قال: وفضل عائشة على النساء كفضل الثريد على سائر الطعام، والثريد هو الخبز باللحم، وكان من أفخر ما تأكله العرب. أيهما أفضل، خديجة أو عائشة؟ للعلماء في ذلك ثلاثة أقوال، منهم من فضل خديجة وذكر تعليلات، ومنهم من فضل عائشة وذكر أيضا تعليلات ونصوص وأحاديث، وجمع هذا القول الثالث، وجمع بينهما ابن تيمية رحمه الله تعالى، فقال: من خلال النصوص يتبين أن خديجة لها فضل الابتداء، وعائشة لها فضل الانتهاء. والمقصود خديجة لها فضل الابتداء، أي ابتداء أمر النبوة، فهي أول من آمن به من النساء، ونصرت وآزرت بنفسها ومالها، وكان لها مع رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم من الإعانة ما كان لها السبق العظيم في هذا الباب. ومن هنا حزن صلى الله عليه وآله وسلم لوفاتها قبل الهجرة. عائشة لها فضل الانتهاء، وهي أن عايشت رسول الله صلى الله عليه وسلم في آخر عمره، ومات في بيتها مسندته على صدرها وسحرها ونحرها، ثم أيضا هي التي نقلت كثيرا من سنة النبي صلى الله عليه وآله وسلم، فكان لها فضل الانتهاء في نشر السنة وتبليغ هدي رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. وهذا جمع لطيف جميل. أما بقية أزواج النبي صلى الله عليه وسلم فقد عدد العلماء فضائلهن، كأم حبيبة وزينب بنت جاحش وغيرهن رضوان الله عليهن جميعا، ومنهن صفية بنت حيي ابن أخطب التي دافع عنها رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وبين فضلها. يبقى سؤال: هل أزواجه من آل بيته أم لا؟ الذي عليه جمهور العلماء أن أزواجه من آل بيته، وبنص القرآن كما في سورة الأحزاب: إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت. وهذا في سياق الحديث عن أزواج النبي: يا أيها النبي قل لأزواجك إن كنتن تريدن الحياة الدنيا وزينتها، إلى آخر الآيات. في هذا السياق قال الله عز وجل: إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت. فهذا بلا شك يدل على دخول أزواجه ودخول أيضا آل بيته صلى الله عليه وآله وسلم. أما الرافضة فهم الذين يسبون كما قلنا بعض أزواج النبي ويشتمونهم. وأعظم فرى الرافضة التي تنتهي بقائلها إلى الردة والخروج من الإسلام قطعا فهو قول الرافضة واتهامهم لعائشة رضي الله عنها بما برأها الله منه. فهذه المقالة ردة وخروج من الملة بإجماع المسلمين، لأنها تكذيب بالقرآن. وأنا والله أتعجب من أناس من أهل السنة يتعاطفون، يتولون، يدافعون عن بعض الروافض، وأولى عقائدهم سب عائشة واتهامها بما برأها الله عز وجل. ولهذا لا يسمون بناتهم عائشة. والرافضي إذا غضب على بنته غضبا شديدا قال لها: يا عويش، كيف تسوين كذا؟ فإذا قال لها هذه الكلمة أخذت تبكي، لأنه شبهها بعائشة. وما من امرأة من المسلمين إلا وهي تتمنى أن تكون شيئا من غبار عائشة رضي الله عنها وأرضاها، وهي زوج رسول الله صلى الله عليه وسلم في الدنيا والآخرة. لكن انظر إلى المذهب الخبيث كيف يولد فواقع وتنشر في وسائل الإعلام، ثم هذا الذي يصرح باتهام عائشة لا يتبرأ منه إخوانه من الشيعة. كيف يكون هذا؟ كيف يكون هذا دين وهذا إسلام؟ نعم يا شيخ. ويتفرغون من طريقة الروافض الذين يبغضون الصحابة ويسبونهم، وطريقة النواصب الذين يؤذون أهل البيت بقول نوعه. هذا هو الوسط في مذهب أهل السنة. يتبرؤون من الروافض الذين يسبون الصحابة، وعلى رأسهم الشيوخ الثلاثة أبو بكر وعمر وعثمان وبقية الصحابة. فأهل السنة يتبرؤون ممن يبغض الصحابة أو يسب الصحابة أو يشتمهم، فضلا عن أن يكفرهم. وهذا واقع الرافضة، أنهم يلعنونهم ويشتمونهم ويكفرونهم ويحكمون عليهم بالخلود في النار. فأهل السنة يتبرؤون من هؤلاء، كما يتبرؤون في مقابل ذلك من النواصب الذين يؤذون آل البيت بقول أو عمل، بقول باللسان شيء من السب، أو بعمل مثل ما فعلوا في قتل علي بن أبي طالب أو قتل الحسين رضي الله عنهما، أو إيذاء آل البيت. آل البيت لهم حقوقهم، فيجب الأدب معهم قولا وعملا، ويجب وتجب محبتهم لقرابتهم من رسول الله صلى الله عليه وسلم. طبعا الكلام على من كان مؤمنا منهم، أما من كان كافرا والعياذ بالله فلا كرامة له. أبو لهب عم رسول الله لا كرامة له. نعم يا شيخ. وينسبون عما شجر بين الصحابة ويقولون إن هذه الآثار المروية في مساويهم منها ما هو كذب ومنها ما قد زيد فيه ونقص وغير عن وجهه، والصحيح منهم فيه معذورون، إما مجتهدون مسلمون وإما مجتهدون مخطئون، وهم مع ذلك لا يعتقدون أن كل واحد من الصحابة معصوم عن كبائر الإثم وصغائره، بل يجوز عليهم الذنوب في الجملة، ولهم من السوابق والفضائل ما يوجب مغفرة ما يصدر منهم إن صدق، حتى إنهم يغفر لهم من السيئات ما لا يغفر لمن بعدهم، لأن لهم من الحسنات التي تمحو السيئات ما ليس لمن بعدهم. وقد ثبت بقول رسول الله صلى الله عليه وسلم أنهم خير القرون، وأن المد من أحدهم إذا تصدق به كان أفضل من جبل أحد ذهبا ممن بعدهم، ثم إذا كان قد صدر من أحدهم ذنب فيكون قد تاب منه أو أن محمد صلى الله عليه وسلم الذين هم أحق الناس بشفاعته أو ابتلي ببلاء في الدنيا كفر به عنه. فإذا كان هذا في الذنوب محققا فكيف بالأمور التي كانوا فيها مجتهدين؟ إن أصابوا فلهم أجران وإن أخطأوا فلهم أجر واحد والخطأ مغفور. ثم إن القدر الذي ينكر من فعل بعضهم قليل نسوا مغفور في جنب فضائل القوم ومحاسنهم من الإيمان بالله ورسوله صلى الله عليه وسلم والجهاد في سبيله والهجرة والنصرة والعلم النافع والعمل الصالح. ومن نظر في سيرة القوم بعلم وبصيرة وما من الله عليهم به من الفضائل علم يقينا أنهم خير الخلق بعد الأنبياء لا كان ولا يكون مثلهم وأنهم الصفوة من قرون هذه الأمة التي هي خير الأمم وأكرمها على الله. صد هذا الكلام ختم به شيخ الإسلام ابن تيمية المسائل السابقة، فضائل الصحابة وما يتعلق بذلك، ثم الأئمة الأربعة في فضلهم وإمامتهم، ثم آل البيت، ثم أزواج النبي صلى الله عليه وسلم، انتقل إلى ما جرى بين الصحابة. وأنا أقول بعد استقراء من خلال قراءة كثير مما كتب فيما جرى بين الصحابة، ومنها كتب أطالت في المسائل وفصلت، لم أرى أجمع ولا أقوى ولا أوفى تحقيقا بشكل مختصر من هذا الذي ذكره شيخ الإسلام ابن تيمية هنا في الواسطية. فما ذكره هنا هو خلاصة الخلاصة، وفيه من التدقيق ولمس بعض المسائل التي ربما يقع في النفس منها شيء، خاصة لمن توسع في القراءة في كتب التواريخ أو غيرها، لأنه قد يصيب قلبه شيء مما جرى بين الصحابة رضي الله عنهم. فما هو المخرج؟ والسلف رحمهم الله تعالى لا يدخلون في التفاصيل ويقولون كلمتهم المشهورة المروية عن بعض الأئمة: تلك دماء طهر الله منها أيدينا، فنسأل الله أن يطهر منها ألسنتنا. يعني لا ندخل في ذلك، لكن شيخ الإسلام من هنا يعطيك تحقيق دقيق لهذه المسألة. ولهذا تركت القارئ يقرأ هذه المسألة من أولها إلى آخرها لنعرف ترابط هذه المسائل التي أشار إليها شيخ الإسلام ابن تيمية بدقة. وأنا أوصي بتكرار ما قاله شيخ الإسلام ونحن نبين هذه المسألة من خلال: أولا، الذي جرى بين الصحابة ما حقيقته؟ الكتب مليئة، في بعض كتب السنة الصحيحة أشارت إلى بعض الأحداث، في بعض كتب المرويات التاريخية فصلت، وعلى رأسها أكبر كتاب يروي بالأسانيد وهو تاريخ الطبري. لكن أكثر مرويات تاريخ الطبري حول ما جرى هي مرويات عن طريق أبي مخنف لوط بن يحيى، وهو شيعي محترق وأنا ضربت هذا مثلا، لكن الروايات التاريخية في كتب التاريخ هل نأخذها أو لا نأخذها؟ أولا يعطيك شيخ الإسلام القاعدة، يقول هذا الذي ذكر مما جرى بينهم ومن مساويهم وأحداثهم كم هو؟ قال لك ثلاثة أقسام، منها ما هو كذب، هذا مهم، فإذا عرفت أنه كذب إذن لا التفات إليه. إذن بعض الروايات يجب أن لا تقبلها من البداية. القسم الثاني، منها ما قد زيد فيه ونقص وغير من وجهه، غير عن وجهه، نعم القصة صحيحة، مثل قصة التحكيم، مثل حادثة الجمل، مثل حادثة في الصفين، نعم هي حادثة واقعة، لكن زيد فيها ونقص. ومعلوم أن الخبر إذا زيد فيه ونقص خرج عن مساره الصحيح. القسم الثالث الصحيح، قسم صحيح وقع، هذا القسم الصحيح بعد أن محصنا القسم الأول وتوقفنا في القسم الثاني، لم نقبل القسم الأول ولم وتوقفنا في القسم الثاني لأنه فيه وفيه، نأتي إلى الصحيح منه، فيقول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى الصحيح منه هم فيه معذور، إما مجتهدون مصيبون لهم أجران، وإما مجتهدون مخطئون. مثل ما جرى بين علي ومعاوية، بين علي وأهل الجمل والصفين، كلهم مجتهدون، منهم المصيب ومنهم المخطئ، من كان مصيبا فله أجران ومن كان مخطئا فله أجر واحد، إذن هو مجتهد. اجتهد في هذه المسائل، ومنها أعظم مسألة وهي مسألة المطالبة بدم عثمان رضي الله عنه. علي رضي الله عنه وأرضاه يقول أنا الخليفة ودعوا الأمور حتى تستقر، والقتلة دخلوا في قبائلهم وبعد ذلك نقتص من القتل. أهل الشام قالوا كيف يقتل الخليفة غدرا ويثار عليه ثم لا يقتص منه؟ هؤلاء مجتهدون وهؤلاء مجتهدون. وعلي رضي الله عنه وأرضاه لا شك أنه في حروبه كان أقرب إلى الحق بالأدلة الصحيحة. قتال الخوارج قاتلهم علي، وقال صلى الله عليه وسلم عنه يقاتلهم أقرب الطائفتين إلى الحق. عمار قال تقتلك الفئة الباغية، وكان مع علي رضي الله عنه وأرضاه، لكن من خلال هذا التأصيل هم مجتهدون. إما يكون للواحد منهم أجران أو أجر واحد. انتهينا من تأصيل المسألة؟ طيب نعود إلى المسألة التي تليها. أهل السنة والجماعة لا يقولون إن الصحابة معصومون، لا يعتقدون فيهم العصمة، قد يذنبون قد يخطئون قد يقعون في كبائر أو صغائر، وهذا بخلاف الرافضة الذين يقولون بعصمة الأئمة حتى من غير الصحابة، يعني عندهم علي معصوم والحسن والحسين إلى الحسن العسكري ومحمد بن الحسن العسكري. أهل السنة والجماعة يقولون الصحابة كلهم غير معصومين، قد تقع منهم ذنوب وأخطاء، ولهذا يقول شيخ الإسلام بل يجوز عليهم الذنوب في الجملة. ماشي هذا؟ إذا قلنا هذا لاحظوا معي، فإذا فرض أنه وقع منهم ذنوب فكيف ننظر إلى هذه الذنوب التي قلنا إنها جائزة؟ انظر إلى هذا التحقيق الدقيق لشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله. يقول لك أولا، إذا كان لهم ذنوب لكن في مقابل ذلك لهم من السوابق والفضائل ما يوجب مغفرة ما يصدر منهم إن صدر. وكيف لا وأغلب الصحابة أو كثير من الصحابة الذين كانوا من ضمن من دخل فيما جرى بين الصحابة، كان بعض هؤلاء من أهل بدر الذين قال رسول الله كما سبق لعل الله اطلع عليه فقال اعملوا ما شئتم فقد غفرت لكم، وهم كانوا أيضا ممن بايع تحت الشجرة، والرسول قال لا يدخل النار أحد بايع تحت الشجرة، إضافة إلى سوابقهم في الفضائل والجهاد. وهذا يقتضي أنه يغفر لهم من السيئات ما لا يغفر لمن بعدهم، لأن لهم من الحسنات التي تمحو السيئات ما ليس لمن بعدهم. إذن هنا شيخ الإسلام ابن تيمية يقول يجوز الذنوب، لكن إذا أذنبوا لهم من السبق والحسنات ما تمحو سيئاتهم أكثر من غيرهم. إذا كان الواحد من آحاد المسلمين من القرن الثاني أو الثالث أو إلى وقتنا هذا أو إلى ما بعد، إذا كانت له حسنات وله سيئات، نسأل الله ونقول تمحو حسناته سيئاته، فكيف بمن عاشوا حياتهم كلها حسنات وفضائل وسبق؟ كيف يقول القائل إذا قيل إن واحدا من هؤلاء أذنب يقول شيخ الإسلام ابن تيمية وقد ثبت بقول رسول الله صلى الله عليه وسلم أنهم خير القرون، وأن المد من أحدهم إذا تصدق به كان أفضل من جبل أحد ذهبا ممن بعدهم. ما معناه؟ معناها مؤيد لما سبق، يعني سوابقهم ليست سوابق غيرهم، سوابقهم في الخير والإحسان والجهاد في سبيل الله ليست لغيرهم. إذا كان الواحد منهم مده خير من جبل أحد ذهبا، إذن كيف يبقى في الذهن شيء على أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم لاعتقاد المعتقد أن فلان أذنب ذنبا أو فعل فيه؟ إذن قليل من عمل هؤلاء الصحابة يكفر ما قد يقع منهم من ذنب أو خطأ، فكيف إذا كان الأغلب لهم رضوان الله عليهم أنهم كانوا أهل خير وعلم وجهاد، والقليل القليل هو ما قد يقال إنهم أذنبوا فيه؟ ماشي هذا ولا لا؟ طيب هنا ينتقل شيخ الإسلام نقلة مهمة جدا، يقول طيب افترض أنه قد صدر من أحدهم ذنب صح تحقق أنه أذنب، هل يعقل أن يقول قائل نتبرأ منه نسبه نبغضه نشتمه؟ هذا لنفترض أنه أذنب ذنبا صح. شيخ الإسلام ماذا يقول؟ انتبهوا لهذا الأمر الجميل جدا وهو مفيد منهجيا لنا في حياتنا في تعاملنا مع الناس. ماذا يقول؟ انظر إلى الاحتمالات. إن كان أو إذا كان قد صدر من أحدهم ذنب فيكون قد تاب منه. من الأولى بالتوبة ممن أذنب منهم؟ أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. إذا أذنب، يعني أنا وأنت وغيرنا نتواصى ونقول تب إلى الله ونقول الله قريب مجيب، ونذكر بعضنا بعضا وربما اتعظ بعضنا، نسأل الله أن يجعل الموعظة لنا جميعا وهذه الموعظة لا تكون لأصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أذنب ذنبا أن يتوب، لا والله هم أقرب الناس إلى هذا. اثنين، أو أتى بحسنات تمحو، عنده حسنات محت هذا الذنب. ثلاثة، أو غفر له بفضل سابقته، مثل أهل بدر، أهل بيعة الرضوان، جهاده مع رسول الله. أربعة، أو بشفاعة محمد صلى الله عليه وسلم، لأنهم أحق الناس بشفاعته. الكل يتمنى شفاعة رسول الله صلى الله عليه وسلم، لكن من أحق الناس بها؟ هم أصحابه الذين جاهدوا معه. أو وهذه الخامسة، ابتلي ببلاء في الدنيا كفر به. إذن يا من يريد أن يطعن في أصحاب الرسول صلى الله عليه وسلم وهو يقرأ ما جرى بينهم، خذ هذا التسلسل المنطقي الممتاز في تحرير هذه المسألة. ذكرنا منها ثلاثة أقسام، أليس كذلك؟ ذكرنا أولا تمحيص الروايات منها ومنها ومنها. ثانيا، الصحابة غير معصومون لكن قد يذنبون، وهذا في الجملة، لكن لهم حسنات وسوابق ما تمحو. هذا القسم الثاني. القسم الثالث، إذا فرض أن واحدا منهم ثبت أنه قد وقع منه ذنب، فذكر الشيخ كم احتمالات؟ خمسة احتمالات تكون سببا في محو هذا الذنب. ثم انتقل شيخ الإسلام ابن تيمية بعد ذلك ليقول: فإذا كان هذا في الذنوب المحققة، أي الذنوب التي يعلم يقينا أنها ذنوب، فكيف بالأمور التي كانوا فيها مجتهدين؟ إن أصابوا فلهم أجران، وإن أخطأوا فلهم أجر واحد، والخطأ مغفور. إذا كان هذا في الذنوب المحققة، فكيف بالأمور التي كانوا فيها مجتهدين؟ هؤلاء مأجورون، إما بأجر وإما بأجرين. ماشي هذا يا مشايخ؟ بعد ذلك شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله ينقلنا نقلة مهمة في بيان من هم هؤلاء الصحابة الذين يطعن فيهم بعض الناس، حتى يسلم قلبك وحتى تحب أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم وتعرف منزلتهم، ولا يخدعنك كلام المتكلمين والمنحرفين من العلمانيين وأتباع المستشرقين وتلامذتهم ومن الروافض وأهل البدع والنواصب وغيرهم. ماذا يقول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى؟ ثم القدر الذي ينكر من فعل بعضهم قليل، نزر مغفور في جنب فضائل القوم ومحاسنه. يا أخي صحابي عاش 40 سنة 30 سنة في الجهاد مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، ثم تأتي لتسقطه وتمحوه من التاريخ في حادث لمدة شهر أو شهرين أو نحو ذلك. القدر الذي ينكر قليل في مقابل جهادهم وفضائلهم. ما هي الفضائل والجهاد؟ من الإيمان بالله ورسوله، وفيهم مهاجرون وفيهم أنصار وفيهم سابقون إلى الإسلام، والجهاد في سبيله ثانيا، والهجرة والنصرة والعلم النافع والعمل الصالح. فسابقتهم هي الأصل، وما قد يقع منهم من شيء ينكر هذا نزر يسير. بحر هل يعكره أن تضع فيه شيئا قليلا؟ لا يعكره، وهكذا الصحابة. بحر من الإيمان والعلم والجهاد، فلا يعكر هذا الفضل العظيم لهم ما قد يكون قد وقع منهم مما قد ينكر عليه. وهذا الميزان الدقيق الذي ينبغي أن ينظر فيه المسلم إلى الصحابة. ولهذا السلف رحمهم الله تعالى كفوا عما جرى بينهم، أشاروا إليه إشارات، لكن فيما عدا ذلك نشروا فضائلهم وجهادهم وأحوالهم وأخبارهم. ولا أنسى أن ندعو بالمغفرة والرضوان للدكتور محمد رأفت الباشا رحمه الله تعالى في كتابه صور من حياة الصحابة. هذا الكتاب الجميل، هذا الكتاب الذي كتب بلغة راقية وجميلة واختيارات مبسطة، عودوا واقرأوا، وإن كان قد قرر في المدارس ولا أدري هل هو مقرر إلى اليوم أم لا، لكن عودوا إلى مثل هذا الكتاب ورديفه صور من حياة التابعين. هذا المنهج الصحيح. أما ذلك الذي لا يرى إلا الخلاف فهذا للأسف الشديد مغرض. بعض المثقفين ينتسب إلى الثقافة لكن منحرفة، بعض العلمانيين، تلامذة الروافض والمنصرين والمستشرقين، بعض الحداثيين لا يقرأ من تاريخنا إلا ما جرى من أحداث وما شجر بين الصحابة ويترك باقي التاريخ. نحن ندعو إخواننا جميعا إلى أن نأخذ بهذا الميزان الدقيق الذي ذكره شيخ الإسلام ابن تيمية، وهو ميزان مبني على أصول شرعية ومنهجية صحيحة. وصدق رحمه الله تعالى حين قال بهذه الكلمات الجميلة: ومن نظر في سيرة القوم بعلم وبصيرة ينظر في الأدلة وينظر في حال القوم وفي جهادهم من خلال الأدلة الصحيحة، أما الأعمى فليس له البصيرة في مثل هذه الأمور. وما من الله به عليهم من الفضائل علم أنهم يقينا، علم يقينا أنهم خير الخلق بعد الأنبياء. نعم، لا كان ولا يكون مثله. كل أتباع الأنبياء لهم أتباع ولهم حواريون، أفضل أتباع الأنبياء هؤلاء الصحابة لأنهم أتباع سيد ولد آدم وخاتم النبيين محمد بن عبد الله صلى الله عليه وسلم، ولا يكون مثلهم، لأنه خير القرون قرن رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأنهم هم صفوة الصفوة من قرون هذه الأمة التي هي خير الأمم وأكرمها عند الله. نوصي إخواننا في مشارق الأرض ومغارب، اقرأوا تاريخ هؤلاء الصحابة وحياتهم واعرفوا فضلهم، وإياكم ثم إياكم من الروافض وأعداء الدين، أولئك الذين يشوهون حياة الصحابة لأجل نقض الإسلام، كما قلنا في الدرس الماضي في بيان فضل الصحابة. غرضهم هو أن ينقضوا الإسلام. من القرآن والسنة وثبوتها والأحكام الشرعية، لأنهم إذا طعنوا في هذه الفئة الفاضلة فالطعن في من بعدها أهون. وإذا انتقصوهم لم يقبل قولهم ولم تقبل روايتهم. فعلينا بطريقة السلف ومنهج الأئمة يا طلاب العلم. أيها المسلمون، عليكم بطريقة السلف، طريقة الأئمة في معرفة فضل هؤلاء الصحابة، أولئك النقلة الذين نقلوا لنا كتاب الله ونقلوا لنا سنة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. وليحذر المسلم كل الحذر من كل طاعن في أصحاب النبي صلى الله عليه وآله وسلم. نكتفي بهذا في درس اليوم، ونكمل إن شاء الله، نجيب على بعض الأسئلة. يقول: حكم من طعن في الصحابة في ديانته، هل فرق بين من له فضل خاص؟ من كان له فضل خاص فالطعن فيه أشد، ولهذا كان الطعن في أبي بكر أو عمر أو عثمان أو علي أو غيره أشد من غيره، لكن الكلام على العموم، لا يطعن في أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. يقول: ما رأيك في من يفصل فيما شجر بين الصحابة رضي الله عنه بحجة إرسال رسالة للناس ألا ييأسوا مما يحصل بين المسلمين في هذه الأيام وفي غيرها؟ لا ينبغي ذكر التفصيل فيما جرى بين الصحابة، الإشارة لا بأس بها، لما نرى يأس من الصحابة ونقول: يا أخي، هؤلاء العلماء بشر، هؤلاء المجاهدون بشر، قد يقع بينهم خلاف، وقع الخلاف بين الصحابة، لا بأس بذلك، لكن على ألا يكون سلما للطعن في أصحاب رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. هل هناك أنواع من الشرك إذا وقع المسلم فيها عن جهل تخلده في النار؟ مسألة العذر والجهل فيها تفصيل، وليس هذا وقت تفصيل هذه المسألة. وفي آخر درس من دروس كشف الشبهات أشرت، كان في الشرقية، أشرت إلى هذه المسألة، فعلى السائل أن يرجع إليها. ما هو الراجح في تقديم علي على عثمان في الفضل؟ هل هو مبتدع أم لا؟ أنا قلت هذا خلاف داخل مذهب أهل السنة، هل يبدع أو لا؟ يعني قبل أن نحكي الخلاف، هل هو مبتدع أو لا؟ في خلاف آخر، وهو هل يبدع أم لا؟ لاحظتم معي؟ وأنا قلت إن المسألة سهلة، أعني مسألة الخلاف، لكن الراجح واضح أن عثمان أفضل من علي، وأن من قدم علي على عثمان فقد أزرى بالمهاجرين والأنصار الذين اختاروا عثمان في الشورى. هل يقال للرافضة إخوان لنا؟ لا، لا نقول. أما مسألة الحكم بالإسلام وعدمه فهذا سبق أن أجبنا عنه، ينبغي التقييد. التشيع لفظ عام، الانتساب إليه لفظ عام، فإذا أردت أن تحكم فقيدهم، قل: الرافضة الذين يسبون ويشتمون الصحابة إلا ثلاثة، الرافضة الذين يستغيثون بعلي بن أبي طالب، الرافضة الذين ينكرون السنة، الرافضة الذين يقتدون عصمة آل البيت. بهذه القيود نعم هم كفار. ما معنى قوله يجوز عليهم الذنوب في الجملة؟ أي قصده أن الصحابة ليسوا بمعصومين، يعني قصده في الجملة أنه نعتقد نحن أنه يقع منهم الذنوب، ما عندنا شيء اسمه عصمة ونقول لا تتعرض للصحابة، هؤلاء لا يذنبون أبدا، هذا لا يقوله أهل السنة، وإنما قصدهم في الجملة، ثم عند التفصيل لا بد من التحقق. هل يجوز للمسلم أن يطلق هذه العبارة ويشاء القدر، أو الأفضل أن يقول إن شاء الله؟ ما ينبغي يقول ويشاء القدر كذا، لا، وإنما يقول ويشاء الله، تمت مشيئة الله، شاء الله أن يقع كذا وكذا. فالأولى أن لا ينسب الأمر إلى القدر، وإنما ينسب إلى الله. هل تعد ماريا القبطية من أهل البيت؟ الذي يظهر لي نعم، هي أم إبراهيم، وإبراهيم ابن رسول الله وهي أمه، فهم من أهل البيت. ما هو اسم الشيعة الذي ذكرته في تاريخ الطبري؟ أبو مخنف لوط ابن يحيى. ما أفضل الكتب التي تكلمت عن ما حصل بين الصحابة؟ أظن في أكثر من رسالة، بس الآن ماني مستحضر اسم صاحبها، وبعضها طبع. هل زوجات النبي يكونون معه في الجنة أم لا؟ نعم، زوجاته معه في الجنة كما نص السلف، وذكره أيضا شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى. ما حكم من يسب أزواج النبي؟ هو كمن يسب الصحابة، لكن من اتهم عائشة بما برأها الله منه فهو كافر بالإجماع. لكن أن يسب بعض أزواج النبي هو كسب الصحابة، والمسألة فيها تفصيل، وأظن سبق أن أجبنا عليها بشكل واضح. ذكر ابن القيم في الصواعق أن الله قريب بذاته من عباده المؤمنين، فهل هذا صحيح؟ لا، ما قال قريب، قال يقرب، يقرب، وفرق بين قريب. لأن إن كان المقصود أنه على العرش استوى وهو معهم أينما كانوا فهذا حق، أما إن كان يفهم من العبارة القرب الذاتي والاختلاط فلا. هذه مسألة. المسألة الأخرى، هل فيه عباد لله يقربون من الله؟ نقول نعم، الملائكة فيهم مقربون كروبيون، حملة العرش أقرب إلى الله، الرسول في ليلة المعراج عرج به إلى الله. أيضا الله يقرب من عباده كما يشاء، كما في النزول في آخر الليل، وكما في مجيئه سبحانه وتعالى يوم القيامة لفصل القضاء. وأظن أننا فصلنا الفروقات بينها لما تكلمنا في شرح الواسطية حول هذه المسائل. نكتفي بهذا، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.